انا يا عايش بيك. خليك معايا خليك معايا خليك خليك معايا انا محتاج ليك. خليك حدايا خليك حدايا خليك خليك حدايا انا يا عايش بيك. ما توتعني ما تغيب عليا ما تخلي قلبي مجروح وانت حبيبي روحي وعيني. ارحم روحي احلي بالروح ما تودعني ما تغيب علي ما تخلي قلبي مجروح وانت حبيبي روحي وعيني. ارحم روحي احلي بالروح يا احلي بالروح يا احلي بالروح. خايف للبعد ينسيك ولا غير يلهيك وتنساك. موت ثاني ما تغيب علي ما تخلي قلبي مجروح وانت حبيبي روحي وعيني ارحم روحي يا حبيب الروح ما تموت ثاني ما تغيب علي ما تخلي قلبي مجروح وانت حبيبي روحي وعيني ارحم روحي يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح وخلي خلي خلي انا محتاج انسيك ولا غيري لهيك وتنساني يا خليك معايا خليك معايا خليك معايا انا خليك معايا خليك معايا انا بتاج خليك معايا خليك معايا انا يا عايش بيك ما تودعني ما تغيب عليا ما تخلي قلبي مجروح وانت حبيبي روحي وعيني ارحم روحي يا حبيب الروح ما توداني ما تغيب علي ما تخلي قلبي مجروح وانت حبيبي روحي وعيني ارحم روحي يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح.